الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس في شرح رسالة الورقات التي هي متن في أصول الفقه للجويني رحمه الله، المتوفى سنة 78 و400. وعلم أصول الفقه هو علم مهم وهو علم شريف، لأن تعلمه أصلاً هو داخل في تعلم العلم الشرعي الذي فيه فضائل عظيمة، كذلك إذا كان داخلاً فيه فإنه تشمله تلك الفضائل، فإن متعلم هذا العلم الذي هو أصول الفقه فهو أصلا يتعلم العلم الشرعي. وهذا العلم مهم في معرفة الأحكام الشرعية، فإن المجتهد لا بد له من تعلم أصول الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية على قواعد سليمة، فلا يمكن أن تكون له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية إلا بتعلم أصول الفقه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمجتهد. أما بالنسبة لطالب العلم الذي لم يصل درجة الاجتهاد، فإن تعلمه لأصول الفقه يفيده بفائدتين. أما الفائدة الأولى، فإن طالب العلم إذا تعلم أصول الفقه فهذا مما يشترط في المجتهد، فهذا طريق إلى تحصيل الاجتهاد والوصول لهذه المرتبة العلية. وأما الفائدة الثانية، فإن طالب العلم هذا الذي لم يصل درجة الاجتهاد حتى يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية، فإنه أو من الأدلة التفصيلية على وفق القواعد، فإن تعلمه لأصول الفقه يعينه في فهم كلام العلماء ويساعده على ترجيح المسائل. فإن طالب العلم قد تعرض له المسألة وفيها أقوال لأهل العلم، إذا لم يحسن هذا الفن الذي هو أصول الفقه فلا يمكن له أن يرجح بين الأقوال، لأنه أصلا يمكن أن لا يفهم كلام العلماء. فإن العلماء في المسألة التي اختلف فيها كل يذكر دليله ويذكر ما آل إليه النظر على وفق القواعد التي عنده، فيقول القول كذا والآخر يقول القول كذا. فالذي لا يتعلم أصول الفقه ولم يتعلم أصول الفقه لا يعرف مصطلحات العلماء ولا يعرف كيفية استدلالهم، ومن ثم يصعب عليه أن يرجح بين الأقوال. ومن ثم فإن طالب العلم يفيده علم أصول الفقه في هذا الباب المهم، فإذا درس الفروع الفقهية وجد أقوال العلماء رحمهم الله واختلافهم في مسألة من المسائل، فإنه يتصور تلك المسألة ويعرف طريقة كل عالم في الاستدلال ووجه الاستدلال، ومن ثم يعينه في الترجيح وأن يظهر له أقوى الأقوال في تلك المسألة. وهذا يفيد أيضا، تعلم أصول الفقه أيضا يفيد في هذا الباب، أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى حين يتكلمون في مسألة من المسائل فإنهم يتكلمون على وفق قواعد وأسس، فلا يتكلمون هكذا فقط. وأنت إذا تعلمت أصول الفقه عرفت ذلك، حتى في المسألة المختلف فيها تجد بأن هذا العالم قال هذا القول بناء على القواعد التي عنده، وهذا قال هذا القول بناء على القواعد المستنبطة التي عنده، وعلى نظر عنده للدليل على وفق تلك القواعد، وهكذا. ثم إن علم أصول الفقه أيضا طبعا فوائده كثيرة، من فوائده المهمة أنه يفيد في الرد على المبطلين الذين يشككون في دين الإسلام من جهة، أو تجدهم يعترضون على أحكام الشريعة عموما وأنها لا تصلح لكل زمان ومكان. فالذي يتعلم أصول الفقه فإنه يمكن أن يرد على شبهات هؤلاء المبطلين، يرد على شبهاتهم التي يلقونها حول الكتاب والسنة وأحكام الشريعة عموما. والجهة الثانية أن الذي يتعلم أصول الفقه فإنه يرد على أولئك الذين يقولون إن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، ولا تصلح إنما تصلح لفترة معينة ولزمن معين. فالذي يتعلم أصول الفقه وما فيه من القواعد يعلم بأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن ما يستجد من الحوادث والنوازل فإن حكمها يعرف على وفق ما أخذ من الأدلة من أدلة الكتاب والسنة وعلى وفق القواعد المعروفة في أصول الفقه. ففيه الرد على المبطلين من هاتين الجهتين، سواء ما تعلق ببثهم للشبهات أو ما تعلق بقولهم بأن الشريعة إنما تصلح في زمن دون آخر، بل الشريعة تصلح لكل زمان ولكل مكان، والشريعة لها قدرة على استيعاب حاجات الناس في كل زمان ومكان، ومن ثم تأتي النوازل والحوادث المستجدة، والمجتهدون يعرفون حكمها على وفق القواعد التي تعلموها في هذا الفن الذي هو أصول الفقه. والعلماء رحمهم الله لهم عناية بهذا الفن، ولهذا اختلفت مؤلفاتهم في علم أصول الفقه. وأول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف كتابه الرسالة، وتأليفه لكتابه الرسالة كان على ضوء الكتاب والسنة. وقد جاء جمهور الأصوليين من بعده وألفوا أيضا في أصول الفقه، لكن طريقة الجمهور في التأليف في أصول الفقه هي طريقة المتكلمين، وذلك بالنظر إلى القواعد دون النظر إلى الفروع، فألفوا أصول الفقه على هذا الضوء، بخلاف طريقة الأحناف. الأحناف ألفوا في أصول الفقه بالنظر إلى فروع الأئمة، فروع أئمتهم، فنظروا إلى فروعهم ثم قعدوا القواعد على وفق تلك الفروع، يعني الطريقة العكسية التي عليها جمهور الأصوليين. ومن ذلك يأتي كتاب أصول الفقه للسرخسي، وكذلك للجصاص عند الأحناف. ومنهم من جمع بين الطريقتين، بين طريقة الجمهور وكذلك بين طريقة الأحناف، ويأتي هنا كتاب جمع الجوامع للسبكي. والإمام صاحب الموافقات له طريقة في أصول الفقه تختلف عن الطرق الأخرى في جمعه، الشاطبي رحمه الله في جمعه بين أصول الفقه وبين الحكم، فزاد شيئا وهو مهم جدا، فلذلك تجده قد نظر إلى النصوص، فإذا النصوص الشرعية فيها أحكام وحكم، هذه الأحكام هي ثمرة أصول الفقه، فزاد عليها ذكر الحكم، وهذه طريقته في تصنيفه للموافقات، وهو كتاب في أصول الفقه. ومعلوم أن أصول الفقه هو فن كغيره من الفنون، ولهذا تجد العلماء رحمهم الله في التصانيف في تصانيفهم يجعلونها مختلفة بين ما يكون للمبتدئين وبين ما يكون لمن هو في مرتبة أعلى من ذلك. الورقات التي بين أيدينا لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله، فإن هذه الورقات هي اسم على مسمى، هي ورقات في أصول الفقه، ويشير بأنها ورقات، أي أنها متن مختصر في أصول الفقه ذكر فيه مهمات من قواعد هذا الفن. ونستعين بالله عز وجل ونقرأ المتن ونشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، في رسالته الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. نعم، في بعض النسخ قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه ورقات. ومن الجميل في إذا قرأنا متنا من المتون أن ينظر إلى الزيادات الموجودة في النسخ الأخرى، فإن المحققين يجتهدون في ضبط الكتاب بالنظر إلى النسخ المختلفة والمخطوطات المختلفة له، فما كان من زيادة ثابتة فإنها تثبت، يعني عند الشرح يذكر بأن هذه زيادة موجودة في نسخة من النسخ، هذه غير موجودة في نسخة والأخرى موجودة، فنحن نثبت الموجود، يعني ما كان موجودا فإنه يذكر. ولهذا قلت إنه في بعض نسخ الورقات ذكر في مطلعها حمد رب العالمين والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وقوله رحمه الله هذه ورقات، قوله هذه ورقات هو المراد به ما كتب عليها، ما كتب عليها، ليس الورق، وإنما ما كتب عليه مما كتبه رحمه الله من هذا المتن في أصول الفقه. فقال رحمه الله هذه ورقات، وكأنه بقوله ورقات كأنه يشير إلى أنها قليلة، وهي كذلك، لأن هذا المتن مختصر لم يذكر فيه كل المباحث والمسائل المتعلقة بأصول الفقه، وإنما ذكر مهمات يحتاجها من يريد أن يدرس هذا الفن أولا، يعني فهمها، يحتاج إلى فهمها أولا، فلذلك لم يستوعب ولم يذكر جميع المباحث ومسائل أصول الفقه، وإنما ذكر مهمات من تلك المسائل والمباحث، فلهذا سماها بالورقات. كما أن قوله هذه ورقات في مطلعها هنا في هذه المقدمة، هذا يفيد دارسها إلى أنها شيء سهل يسير يمكن أن تدرسه، وهذا ما يجعل الطالب يحرص عليها. إذا استمع في أول ما يقول هذه ورقات، فإن متعلم هذا الفن أصول الفقه هنا ينشط، قال لأنها ورقات ستمر إن شاء الله ويسهل علي أن أقرأها، لأنها مجرد ورقات يسيرة وليست شيئا مطولا. قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وانتبه هنا قال تشتمل على فصول، ما ذكر بأنها تستوعب جميع مسائل الأصول وجميع الفصول والمباحث، وإنما هي تشتمل على مباحث مهمة، فهي ورقات تحتوي على بعض تلك المباحث بل أهم مباحث أصول الفقه. نعم، طبعا بأسلوب مختصر. نعم. قال رحمه الله: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قال: وهو مؤلف، قوله وهو الضمير يرجع إلى علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، لأن هذه الورقات فيه، لأنه في الأول قال تشتمل على فصول من أصول الفقه، ثم قال وهو، فالضمير يرجع إلى قوله أصول الفقه. فإذا أصول الفقه ما هو؟ قال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما قال الأصول والثاني الفقه. وقوله مفردين، الإفراد هنا ليس الذي يقابل التثنية والجمع، وإنما المراد به الذي يقابل التركيب، إفراد يقابل التركيب، فمن جهة كونه مركب أصول الفقه، ومن جهة الإفراد هو مكون من جزئين مفردين، أصول وحدها وفروع وفقه وحدها. وهذا يذكره هنا رحمه الله لأنه سيعرف لنا أصول الفقه، وأصول الفقه يعرف باعتبارين، أما الاعتبار الأول يعرف باعتباره مركبا إضافيا، مركبا إضافيا، أصول الفقه لما تقول علم أصول الفقه فأصول مضاف والفقه مضاف إليه، فيعرفون الأصل ما هو ويعرفون الفقه ما هو، فهذا تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يعني باعتبار جزئيه ومفرديه كما يقول هنا رحمه الله. والتعريف الثاني هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على الفن، يعني هكذا أصول الفقه، ما هو أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. فهو قدم أولا رحمه الله تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا مكونا من مفردين ومن جزئين، فعرف لنا الأصول ثم عرف لنا الفقه، ثم بعد ذلك سيأتي تعريفه لعلم أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. إلا أنه بدأ بمعرفته بذكر تعريف له باعتبار التركيب، لأننا إذا عرفنا مما يتركب منه، عرفنا ما هي الأصول وما هو الفقه، فهذا يعين على معرفته كعلم ولقب على هذا الفن. فبدأ رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه باعتبار جزئيه وباعتبار مفرديه، الأصل أولا ثم الفقه. فقال رحمه الله في الأصل، نعم، قال رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره. قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، وجاء في بعض النسخ قال: فالأصل ما ينبني عليه غيره. قال هنا الأصل ما يبنى عليه غيره، وفي نسخة قال الأصل ما ينبني عليه غيره. الأصل أنه قال أصول، والأصول جمع أصل، وعرف لنا الأصل. الآن نعرف هذه الكلمة الأولى من علم أصول الفقه، الأصل، الأصول جمع أصل. قال رحمه الله: والأصل ما يبنى عليه غيره، وهذا تعريف لغوي لهذه الكلمة، تعريف لغوي لهذه الكلمة، تعريف الأصل. تقول مثلا أصل الجدار، ما معنى أصل الجدار؟ أساسه. وكذلك بالنسبة لأصل الشجرة، الشجرة طرف والثابت الذي في الأرض ثم يتفرع منه الجذع والأغصان، فأصل الشجرة، فهذا الأصل هو الذي ينبني عليه غيره. تنظر مثلا في البناء مثل ما ذكرت، الأساس، الأساس هو الأصل، هو الذي ينبني عليه الجدار، ينبني عليه الجدار ثم يكون فوقه السقف وهكذا. فالأصل إذن ما ينبني عليه، ما ينبني عليه غيره. وقوله ما ينبني، ما هنا عامة، سواء كان هذا الذي ينبني حسيا ولا كان معنويا، حسيا كما ذكرت الجدار الأساس والأصل، الأساس أصل الجدار، فهذا في الحسي. وأما في المعنوي فماذا يذكرون؟ الدليل، الدليل بالنسبة للمدلول فهو أصل، أي أن المدلول ينبني على الدليل، وهذا شيء معنوي. فإذا قولهم ما ينبني، ما هنا عامة تشمل الحسية وتشمل كذلك المعنوي، هذا التعريف اللغوي. أما تعريف الأصول اصطلاحا فإنه من جهة الاصطلاح يطلق الأصول على عدة معان، الأصل يطلق ويراد به عدة معان. من المعاني أن يقال الأصل هو الدليل، هذه من المعاني. أولا الدليل، فتقول مثلا الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، أو تقول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة أصل في وجوب الصلاة. إيش معنى أصل في وجوب الصلاة؟ أصل يعني الدليل على وجوب الصلاة، فيطلق الأصل ويراد به الدليل. ومن جملة المعاني التي سأذكرها للأصل، هذا هو المعنى المناسب لأصول الفقه، المعنى المناسب لأصول الفقه. لما نقول أصول الفقه يعني أدلة الفقه، هذا هو المعنى المناسب. فإذا عندنا المعنى الأول للأصل أنه الدليل، المعنى الأول للأصل الدليل، كما قلت يقولون الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. والمعنى الثاني للأصل القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، فيقولون الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة، والمراد به القاعدة المستمرة. إذا قلنا الأصل في الميتة الحرمة، فإذا اضطر الإنسان لأكلها فإن هذا بخلاف الأصل. ما معنى بخلاف الأصل؟ بخلاف القاعدة المستمرة، لأن الأصل في الميتة أنها للتحريم. فإذا من معاني الأصل القاعدة المستمرة. ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهذا المعنى الثالث له. المقيس عليه هذا في باب القياس الذي سيأتينا إن شاء الله في آخر مباحث أصول الفقه في هذه الرسالة، لأن القياس له أركان، وهي أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الأصل هذا الذي يلحق به الفرع يسمى أصلا، فإذا الأصل هو أحد أركان القياس الذي هو ماذا؟ المقيس عليه. فمن معاني الأصل المقيس عليه. ومن معاني الأصل رابعا المستصحب، المستصحب. لو أن إنسانا مثلا توضأ لصلاة الظهر ثم بعد ذلك لما حان وقت صلاة العصر شك في وضوئه، هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض وضوءه، فيستصحب الأصل، فماذا يقول؟ الأصل أني متوضئ. فإذا إطلاقه للأصل هنا يراد به المستصحب، أي أنه استصحب بأنه متوضئ في صلاة، قد توضأ عند صلاة الظهر. ويطلق أيضا الأصل وهو المعنى الخامس، ويراد به الرجحان، ويراد به الرجحان. وهذا في الأمر الذي يتردد فيه، مثلا سيأتينا في أقسام الكلام من المباحث أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فإذا حصل تردد هل هذا حقيقة ولا مجاز، فماذا يقولون؟ يقولون الأصل أن الكلام للحقيقة، أن الأصل الكلام للحقيقة، والمراد به هنا إطلاق الأصل هنا المراد به الرجحان. ويطلق الأصل ويراد به مخرج المسألة الفرضية في الفرائض، وخاصة في حساب الفرائض. لما نأتي إلى حساب الفرائض وتوزع الفرائض على الفروض على الورثة، على الورثة، فالعدد الذي تخرج منه فروض الورثة ويكون صحيحا يسمونه الأصل. مثلا مسألة قال مات عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن عصب يأخذ الباقي، فتكتب واحد على ثمانية هذا الثمن للزوجة وعصب يرمزون لها عين للابن. لكن لما تريد الآن الحساب ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة ثمانية، فالزوجة تأخذ واحد والسبعة للابن، هذه ثمانية تسمى الأصل، الأصل وهو مخرج المسألة الفرضية. هذه كلها معاني للأصل. والذي يناسب معنى أصول الفقه الأول، الأصل هو الدليل، فلذاك أصول الفقه هي أدلة الفقه. نعم. قال رحمه الله والفرع ما يبنى على غيره. قال والفرع ما يبنى على غيره، فهو يقابل الأصل، الأصل ما ينبني عليه غيره، وهذا الذي يبنى على الأصل يسمى فرعا، الذي يبنى على الأصل يسمى فرعا. طيب، لكن احنا المصنف رحمه الله ذكر بأنه يعرف الجزئين، أصول الفقه فذكر تعريف الأصول، الآن المفروض يذكر تعريف الفقه. لما ذكر تعريف الفروع؟ بعضهم قال إنه ذكر تعريف الفروع استطرادا، لأنه ذكر الأصل فذكر الفرع، وإن هذا قد يكون فيه ضعف، لأن ثمة احتمالات أخرى أقوى. احتمال آخر أنه رحمه الله إنما ذكر الفرع لأنه يقابل الأصل وهو ضد الأصل، فإذا أردنا أن نعرف ما هو الأصل فإن مما يعين على ذلك أن نعرف ضده، أن نعرف ضده. وكما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فيقال إنه ذكر تعريف الفرع لأنه يزيدنا معرفة للأصل الذي يريد تعريفه من أصول الفقه بأحد الجزئين، لأنه ضد الأصل، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع كما قال رحمه الله ما يبنى على غيره. أو يحتمل، وهذا أيضا احتمال قوي، أنه إنما ذكر الفرع لينبهنا بأن قول بأن أصول الفقه هذا المركب من هذين الإضافيين، من هذين المركبين الإضافيين، وهو يتكلم عن تعريف الأصول، فهو يبنى ما يبنى عليه غيره، والفقه ينبني على ذلك الأصل، فهو إذن فرع. لما ذكر الفرع كأنه يشير إلى أن هذا الفقه هو الفرع الذي ينبني على الأصل، الذي ينبني على ذلك الأصل. فإذن الأصول يبنى عليها، والمبنى ما هو الآن؟ هو الفقه، يبنى على تلك الأدلة. نعم. قال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا المركب الثاني، الجزء الثاني والمفرد الثاني. المفرد الأول الأصول فعرفه، ثم عرف بعد ذلك الفقه، فقال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الجزء الثاني الذي هو كلمة الفقه، وهي في اللغة الفهم، في اللغة الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي، أي يفهموا قولي. وقوله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. وإن قد جاء في رواية لهذا الحديث عند ابن أبي عاصم قال فيها صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه في الدين، فيفقهه ويفهمه بمعنى واحد. فإذا الفقه في اللغة هو الفهم. وأما في الاصطلاح فانظر إلى تعريف المؤلف رحمه الله، قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فهذا التعريف قاصر على أن الفقه يختص بمن؟ يختص بالمجتهد فقط، ما كان تحصيله عن طريق الاجتهاد، لأنه قال رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومن ثم المسائل القطعية، مسائل القطعية، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، هذه قطعية، هذه على ضوء هذا التعريف لا تدخل في الفقه، على ضوء هذا التعريف الذي ذكره لا تدخل في الفقه، لأن الذي يدخل في الفقه والأحكام الشرعية التي قال طريقها الاجتهاد، فهو حصر الفقه في الأحكام التي طريقها الاجتهاد، فما لم يكن طريقه الاجتهاد على ضوء تعريفه لا يسمى فقها. وهنا لا نقول بأن المصنف أخطأ، ولا أن المصنف حصر في شيء ولم يعمم. لما؟ لأن الفقه أصلا يا إخوة يطلق ويراد به عدة معان. الفقه لما يطلق من جهة الاصطلاح يراد به عدة معان، من المعاني هذا المعنى الذي أراده هنا بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فيطلق الفقه إذن على المسائل الظنية فقط، ما يطلق على المسائل القطعية، لأن هذه القطعية دي يشترك فيها الجميع، المجتهد وغير المجتهد. ومن ثم لما حصر في المجتهد فنقول إن الفقه يطلق ويراد به المسائل الظنية فقط. ثانيا، الفقه يطلق ويراد به الدين كله. لما نقول الدين كله يشمل الاعتقاد، ويشمل أيضا الفروع، ويشمل الأحكام العملية، يشمل الجميع. والأحكام العملية التي طريقها الاجتهاد والاستنباط، ولا القطعية ظنية كانت أو قطعية، فيطلق الفقه ويراد به الدين كله. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيشمل المعنى العام، يشمل كل الدين. ومنه قول الله عز وجل: طائفة ليتفقهوا في الدين. فالفقه هنا في هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يراد به التفقه في الدين بهذا المعنى الأعم الذي يشمل الاعتقاد ويشمل الأحكام العملية ظنية كانت أو قطعية. ويطلق الفقه ويراد به حفظ الفروع الفقهية، فمن حفظ الفروع الفقهية قد يطلق عليه فقيه. يأتي واحد مثلا ويحفظ المدونة في أصول في فقه المالكي، ويحفظ مختصر خليل، ويكون على علم بما فيه، يحفظه حفظا، فحفظ الفروع الفقهية يسمى فقها، هذا يسمى فقها. ويطلق الفقه ويراد به الأحكام العملية سواء كانت ظنية أو كانت قطعية، وهذا أعم شوي على تعريف المصنف، يعني يشمل الأحكام القطعية كما يشمل الأحكام الظنية. إذن هذه ماذا يا إخوة؟ هذه اصطلاحات ومعاني للفقه. فهو رحمه الله اختار من هذه المعاني في تعريف الفقه، المراد هنا في أصول الفقه هو الذي طريقه الاستنباط والاجتهاد. فلهذا قال رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومن التعريف الحسن الجميلة للفقه تعريف السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، الذي أشرت آنفا إلى أن طريقته في أصول الفقه جمع بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الأحناف رحمه الله تبارك وتعالى. فقال في تعريف الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه، وسأبين هذا التعريف ومحترزاته باختصار، قال: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. العلم، وبعضهم يقول معرفة الأحكام، كلاهما سواء على الأظهر. فقال: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طبعا قوله هنا العلم، هذا خرج به الجهل، لأن الذي لا يدرك والجاهل لا يمكن أن يكون فقيها. نتكلم الآن عن الفقه وتعريفه، فالجاهل لا يمكن أن يكون فقيها. وبعضهم قلت يقول في تعريفه معرفة الأحكام الشرعية، منهم من يقول العلم بالأحكام الشرعية، ومنهم من يقول المعرفة، أو يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهم على حد سواء. لكن نعلم بأنهم لما يقولون العلم بالأحكام الشرعية ولا معرفة الأحكام الشرعية، فهم يقصدون به مطلق الإدراك، ليس الاصطلاح المعروف في تعريف العلم وهو المتعلق باليقين والقطع. هذا سيأتينا إن شاء الله عند المصنف في أنواع الإدراكات، فمنها العلم والظن والشك والوهم. فأما ما يتعلق بالعلم اليقيني ليس مرادا هنا، وإنما قوله العلم بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية يريدون مطلق الإدراك ليشمل اليقين والظن. وأنتم كما تعرفون أن أغلب الأحكام الشرعية ظنية وليست قطعية. ومن ثم فإن العلم بقوله هنا العلم يراد به مطلق الإدراك ليشمل ما يتعلق بما كان يقينيا وما كان كذلك ظنيا. قال: العلم بالأحكام الشرعية. قوله العلم بالأحكام، هذا خرج به العلم بالذوات، كونك تعرف الرجل وتعرف سيرته، هذا لا يسمى فقها، هذه محترزات التعريف. وكذلك يخرج به العلم بالصفات، لأنه قال العلم بالأحكام، فالصفات ليست حكما، تعرف هذا طويل ولا هذا قصير ولا هذا سمين، هذه لا تدخل في الفقه إلا إذا استندت إلى شيء آخر، أما بذاتها فلا. فقوله الأحكام تخرج بها الذوات وتخرج بها الصفات، وإنما مبحث العلم هو الأحكام. فقال العلم بالأحكام الشرعية، وليست أي أحكام، تخرج بها الأحكام العقلية، تخرج بها الأحكام العرفية، تخرج بها الأحكام العادية. الأحكام العقلية قول الجزء أقل من الكل، هذا حكم عقلي وهذا لا يدخل في الفقه، لأن الفقه يختص بماذا؟ قال بالأحكام الشرعية. فإذا تخرج الأحكام العقلية، تخرج الأحكام العرفية، تعرف الناس على شيء فهذا يخرج كذا، ويخرج أيضا الأحكام العادية المتعلقة بالعادة، وتخرج بها الأحكام الحسية لمعرفة مثلا هذه بناية طويلة ولا كبيرة ولا نحو ذلك، تخرج لأنها ليس لها متعلق بالفقه، لأنه نص على الأحكام قال الشرعية. ومثلها أيضا اللغوية، أحكام لغوية هذه لا تتعلق بالفقه، لما تقول الفاعل يكون مرفوعا هذه الأحكام اللغوية فلا تعلق لها بالفقه، وإنما الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. وقوله بالأحكام الشرعية، هذه يخرج بها الأحكام القدرية، لأن ثمة أحكام شرعية وثمة أحكام قدرية. هذه الأحكام القدرية لا تدخل في الفقه، وإنما هذه تتعلق بمشيئة الله وقدرته. قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية، وقول العملية يعني المتعلقة بالعمل، يعني يكون المطلوب فيها العمل، هذا الذي يتعلق بالفقه، لأن هذا تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. قال: العملية، ما الذي يخرج بهذا القيد؟ يخرج بهذا القيد الأحكام الاعتقادية. فالأحكام الاعتقادية على هذا الاصطلاح لا تسمى فقها، وإن كان بمعنى آخر كما ذكرت تسمى فقها بالمعنى الأعم، ولهذا يطلقون عليها الفقه الأكبر الأحكام الاعتقادية. لكن الفقه هذا الذي يدخل في تعريف أصول الفقه هو المتعلق بالأحكام العملية فقط، من الأحكام العملية فتخرج به الأحكام الاعتقادية. ومن ذلك من العلماء من في هذا التعريف يقولون العلم بالأحكام الشرعية الفروعية بدل العملية، يقول فروعية، وهذا بناء على تقسيم الدين لفروع وأصول، فالأصول هذه متعلقة بالاعتقاد، وهذه الفروع متفرعة عن الاعتقاد، متفرعة من الاعتقاد، وهي الأحكام العملية. قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، وهذه صفة للعلم. وإذا قالوا معرفة الأحكام سيقولون المكتسبة، يعني صفة للمعرفة، فتجد أحيانا المكتسب والمكتسبة، هذا بناء على ما في مطلع التعريف، هل قالوا العلم أو قالوا معرفة الأحكام. وهنا لما قال السبكي رحمه الله العلم بالأحكام الشرعية العملية قال المكتسب، فهو وصف للعلم بأن يكون هذا العلم مكتسبا. شو المراد بقوله مكتسبا؟ يكون مكتسبا، يكون على وفق نظر المجتهد واستنباطه، وهذا ما يتوافق مع ما ذكره الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، لأن المراد بالفقه والأحكام الشرعية هذه التي يستنبطها من؟ يستنبطها المجتهد. ولهذا قال هنا رحمه الله قال المكتسب، يعني هذا العلم يكون مكتسبا وحاصلا بالاجتهاد. ومن ثم لو أن إنسان على هذا الاصطلاح، لو أن إنسان مثلا يحفظ كلام العلماء ليس هو الذي استنبط، وإنما يحفظ كلام العالم وكلام المجتهد، أنه قال هذا الحكم، هذه المسألة التحريم، ولا حكم هذه الوجوب، وهذه دليلها ووجه الاستدلال، لكن ليس هو الذي استنبط وإنما هو يحفظ هذا. فإذا كان يحفظ هذا وليس هو الذي استنبطه، فهذا لا يسمى فقها على هذا الاصطلاح، لا يسمى فقها على هذا الاصطلاح، وإنما الفقه يكون فيه ذلك الاستنباط، ذلك العمل من المجتهد. ولهذا قال رحمه الله هنا قال المكتسب. قال المكتسب، ويقول بعض العلم إن هذا قيد يخرج به علم الله عز وجل، فعلم الله جل وعلا أزلي وليس مكتسبا، وقال يخرج به علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم لدني، فالله جل وعلا أوحاه إليه. إلا أنه يمكن تخرج مسألة، وهذه أيضا تذكر في أصول الفقه، في مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت الاجتهاد فيمكن يقال هذا الاجتهاد ينطبق عليه تعريف الفقه، لكن ما كان وحيا مبلغا فإن هذا لا يدخل في ما ذكر هنا من تعريف الفقه وأنه مكتسب. قال المكتسب من أدلتها التفصيلية، أدلتها التفصيلية يعني خرجت الأدلة الإجمالية. أما الأدلة الإجمالية فهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه المتفق عليها إلا من شذ في الإجماع والقياس، فهذه مبحثها أصول الفقه. أنا أتكلم عن تعريف الفقه، فمبحث الفقه والأدلة التفصيلية، ينظر المجتهد للأدلة التفصيلية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيأتي ويستنبط منها وجوب الصلاة وجوب الزكاة بناء على أنها أمر والأمر عنده للوجوب، فهذا فقه مبحثه الأدلة التفصيلية. أما الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها المستصحب والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي وغير ذلك، فهذه مبحثها في أصول الفقه. فإذن الفقه، وهذا تعريف قلت السبكي هو من أحسن التعاريف للفقه في الاصطلاح، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. نعم. قال رحمه الله: الأحكام الشرعية، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طيب، الآن انتهى المصنف رحمه الله والمؤلف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فعرفنا مما يتركب منه، فعرف مفرديه: الأصول ما هي جمع أصل وما ينبني عليه غيره، وقلت في الاصطلاح يطلق على الدليل وهو المناسب لأصول الفقه، وعرفنا ما هو الفقه الفقه في اللغة والفهم، وفي الاصطلاح على ما يراد هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فإذا عرف لنا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. أما تعريف أصول الفقه باعتباره علما فهذا سيأتي إن شاء الله، لأنه هو الآن استطرد. لما ذكر لنا تعريف الفقه وذكر الأحكام الشرعية استطرد هنا وذكر الأحكام الشرعية وذكر أنواعها، فقال رحمه الله: قال الأحكام في ذكر الأحكام الشرعية، قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في معنى أصول الفقه، في معنى الفقه أقول، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. طيب ما هي هذه الأحكام الشرعية؟ هذه الأحكام الشرعية هو ذكر هنا، لم يذكر تعريفا وإنما ذكر هنا أنواعها، فقال رحمه الله: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذه الأحكام الشرعية هي ثمرة أصول الفقه، هذه الأحكام الشرعية هي ثمرة أصول الفقه. ولذلك لما كانت هي ثمرة أصول الفقه تجد المصنفين في أصول الفقه دائما يذكرون في المباحث الأولى قبل الانطلاق في المباحث الأساسية، مباحث الأساسية لأصول الفقه، وغالبا يبدأون بالكلام ويذكرون الأمر والنهي وهكذا والعام والخاص، فيبدأون أولا بهذه الأحكام الشرعية لأنها هي ثمرة أصول الفقه. فلذلك المصنف رحمه الله هنا ذكرها، لكن ما ذكر تعريفا وإنما ذكر أنواع الأحكام على التفصيل، بأنها الواجب قال، والمندوب والمباح والمحظور والمكروه قال، والصحيح والباطل. والأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة يطلق على معنيين: يطلق على المنع ويطلق على القضاء. يطلق على المنع فيقولون مثلا فلان حكيم لأن عنده عقل يمنعه من السفاسف، يمنعه، فلذا سمي حكيما، فيطلق على الحكم، يطلق على المنع، الحكم يطلق على المنع. ويطلق أيضا على القاضي، على القضاء، ولهذا سمي القاضي حاكما، سمي القاضي حاكما. والأصل أن القاضي يمنع بقضائه ماذا؟ يمنع من الظلم ويمنع من بخس الحقوق، ولهذا قالوا إن هذا المعنى الثاني الذي هو القضاء يرجع أيضا إلى المعنى الأول الذي هو المنع، لأن القاضي يقال له حاكم، والقاضي ما هو عمله؟ يمنع الظلم ويمنع بخس الحقوق، فرجع معنى القضاء إلى المعنى الأول الذي هو المنع. فالحكم إذن في اللغة يطلق على المنع ويطلق أيضا على القضاء. وأما تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم عموما، الحكم هو أو الحكم الشرعي الذي يشمل معنى الذي يشمل قسمين سأبينهما. فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. من أهل العلم من يعرفه هكذا يقول هو خطاب الله، ومنهم من يقول ما يقتضيه خطاب الله، ما يقتضيه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، ومنهم من يقول طلبا، هو نفس الشيء، اقتضاء أو طلبا أو تخييرا. يعني لما قلت اقتضاء أو طلبا يعني إما تكتب اقتضاء أو تكتب طلبا أو تخييرا أو وضعا، يعني ثلاثة أمور: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أو ما يقتضيه خطاب الله. طبعا الفرق بينهما لما تبدأ تقول الحكم الشرعي هو خطاب الله راح يكون هو الدليل، وإذا قلت ما يقتضيه خطاب الله باعتبار خطاب الله هو الدليل يعني هذا هو الحكم. ولهذا قلت من الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي يقول ما يقتضيه أو ما اقتضاه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فهذا هو تعريف الحكم في الاصطلاح. أما قولهم في تعريفه هو خطاب الله، وأيضا منهم من يقول خطاب الشارع، خطاب الله، ومنهم من يقول خطاب الشارع، وهو نفس الأمر، لا فرق بينهما. خطاب الله هو الكتاب والسنة، أي أن الحكم لا بد أن يكون من الكتاب والسنة، لا يكون من غيرهما. الحكم هذا يكون من الله جل وعلا، من كتابه أو من السنة التي أيضا منه وحي من الله سبحانه وتعالى، وحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان من غير الكتاب والسنة لا يسمى حكمة، لا يسمى حكما، وهذا شيء مهم. فلما الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي خطاب الله أو ما اقتضاه خطاب الله، وخطاب الله هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، فيخرج به ما كان من غيرهما. فما كان من عند غير الله عز وجل هذا لا يسمى حكما شرعيا. الإنسان في المنام مثلا يرى في المنام أنه أمر بشيء يفعل شيء من طاعة ونحو ذلك، هل هذا يسمى حكما شرعيا؟ ما يسمى حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله أو ما اقتضاه خطاب الله جل وعلا. أو قلت بعض الأصولين يقول خطاب الشارعي، والشارع إما يكون المراد به الله سبحانه وتعالى فيكون نفس الأمر خطاب الله ولا خطاب الشارع. ومنهم من يقول الشارع هو الله ورسوله، وهذا أيضا صحيح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا الله بطاعته طاعة مستقلة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن ما يأتي به إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل. ونذكر هذا وكلام الفقهاء وشيء من اختلاف التعريف نذكرها لكم باختصار حتى تكون على اطلاع، لأن ذكرت لك تعريفا قد تجد تعريفا آخر فتفهم بأن الأمر على نفس الشيء، إما تقول خطاب الله وتقول خطاب الشارع، ثم إذا وجدت في الشروحات إذا قالوا خطاب الشارع يريدون خطاب الله، ومنهم من يقول المراد به خطاب الشارع أي خطاب الله ورسوله، كلاهما صحيح ولا شيء فيه، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى وحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال خطاب الله، قالوا في تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفون جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل. وقوله متعلق بأفعال المكلفين يعني لا يختص بالأفعال، وإنما يريدون الأفعال التي تشمل الأفعال وتشمل الأقوال، ويكون ما يكون فيها الإيجاد والترك، يطلب منه أن يجد كذا وكذا ولا أن يترك كذا وكذا من الأقوال والأفعال. فقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا يشمل الأقوال ويشمل كذلك الأفعال، وما هو مطلوب منه إيجادا وكذلك تركا. وقولهم في تعريف الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين خرج به ما لا يتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله سبحانه وتعالى لا يتعلق فقط بخطاب المكلفين. لما تقرأ القرآن، لما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن لا تجده دائما يتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله سبحانه وتعالى يتعلق بجهات متعددة. تجد خطاب الله عز وجل يتعلق بالجمادات الكون، يذكر الله جل وعلا السماوات والأرض. تجد خطاب الله سبحانه وتعالى يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعلق بأفعال المكلفين. تجد خطاب الله سبحانه وتعالى يتعلق بذوات المكلفين، يتكلم عن خلق الإنسان، وهذا ليس هو أفعال المكلفين. فإذا لما كان خطاب الله يتعلق بجهات متعددة أعلمنا بأن الحكم الشرعي هو الذي يتعلق بأفعال المكلفين فقط، بأفعال المكلفين بالقول أو الفعل، وما يطلب منه من جهة إيجاده ومن جهة تركه. قوله بالاقتضاء متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، المراد به الطلب، يعني يطلب منهم ذلك، يطلب منهم إيجاد هذا وفعله أو يطلب منهم تركه، فهذا معنى الاقتضاء. أو التخيير، يعني يخيرون بين الفعل وبين الترك، أن يفعل هذا وأن يترك أو أن يتركه. وقولهم الوضع ما جعل الله سبحانه أو جعل الشارع الشيء علامة على الحكم، يكون شرطا له أو سببا له أو مانعا أو يوصف بالصحة ويوصف بالمنع، هذا الوضع. ولهذا تجد الفقهاء بعد أن يذكروا تعريف الحكم الشرعي يقولون إنه ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وطبعا بينهما فوارق. أما الحكم التكليفي وبعضهم يقول الأحكام التكليفية ويقول الأحكام الطلبية، إذا وجدت يقول الأحكام الطلبية فهم يريدون ماذا؟ الأحكام التكليفية، وهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. هنا تقف، هذه الأحكام التكليفية اقتضاء أو تخييرا. أما الأحكام الوضعية التي هي الأحكام الإخبارية فإن هذه تتعلق بالوضع فقط، خطاب الله سبحانه وتعالى الذي ذكر في آخر تعريف الحكم الشرعي أو الوضع، هذا هو الحكم الوضعي، هذا هو الحكم الوضعي بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو موصوفا بالصحة والفساد، فهذا الحكم الوضعي. وأما الحكم الشرعي الذي فيه طلب أو تخيير فهو يقسم إلى قسمين الآن، الحكم التكليفي الذي فيه طلب أو فيه تخيير. إذا قلنا فيه تخيير هو مخير بين أن يفعل أو أن يترك، وهذا هو المباح، وهذا هو المباح الذي ذكره المصنف حين ذكر أنواع الحكم الشرعي. النوع الثاني إذا كان طلبا، إذا كان طلبا فالطلب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. إذا كان طلب فعل فإن كان طلبا جازما هذا واجب، وإن كان طلب فعل غير جازم هذا هو المندوب. وأما طلب الترك إن كان طلب ترك جازما فهذا هو المحرم، وإن كان غير جازم يعني طلب الترك فهذا هو المكروه. فإذا صارت عندنا خمسة، هي الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة، وهو أشار إلى سبعة فذكر الأحكام التكليفية وزاد حكمين وضعيين هما الصحيح والفاسد. فقال رحمه الله: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والمكروه. فإذا هاته أحكام تكليفية، وترى أن الأحكام التكليفية فيها كلفة، وهي في الغالب. لماذا أقول في الغالب؟ الواجب طلب فعل جازم فيه كلفة، تفعل هذا تفعل هذا الأمر. المندوب طلب فعل لكن هو غير جازم لكن فيه كلفة أن تفعل هذا. المحرم طلب ترك وهو طلب جازم أن تترك هذا فهو محرم، فهذه فيه كلفة أن تترك هذا ولا تفعل. وكذلك بالنسبة لي المكروه ففيه كلفة بأن تفعل هذا بأن تترك هذا، لكن ليس على سبيل الجزم. لكن بالنسبة للمباح، المباح يستوي فيه الأمران، ولذلك قالوا أو تخيرا تفعل هذا أو لا تفعل هذا. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إذا نظرنا إلى المباح، المباح ليس فيه كلفة فلما جعلوه من الأحكام التكليفية، ليس فيه كلفة فلما جعلوه إذا من الأحكام التكليفية. منهم من قال لأجل تتمة القسمة، فالقسمة الآن كما حصلت في تعريف الحكم الشرعي الذي فيه اقتضاء أي طلب وفيه تخيير، لما نأتي للقسمة نجد ما فيه طلب وما فيه تخيير وما فيه طلب يقسم إلى طلب فعل وطلب ترك وعلى أنه جازم وغير جازم، فقالوا من باب إتمام القسمة. ومنهم من قال إن المباح يذكر في الأحكام التكليفية لأن المخاطب به من؟ هم المكلفون، هم المخاطبون به، فالمكلفون يقال لهم إن هذا مباح لكم، أي يستوي الأمران فيه بين فعله وبين تركه. فلما تعلق بالمكلفين ذكر في جملة الأحكام التكليفية التي هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، ومن ثم سموه من ثم ذكروا المباح في الأحكام التكليفية، وإن كان في الحقيقة من جهة النظر ليس فيه كلفة. لكن قد يقال، وهذا أيضا قول ثالث وهو وجيه جدا، لما جعلوا المباح في أقسام الأحكام التكليفية؟ بالنظر إلى الاعتقاد لا إلى الفعل. طيب هو من جهة الفعل ليس فيه كلفة، هل فيه تساوي تفعل ولا تترك، لكن من جهة الاعتقاد وهو أن المكلف يعتقد بأن هذا مباح، يعتقد بأن هذا مباح، فيكون أن التكليف حاصل من هذه الجهة التي هي جهة الاعتقاد وليس جهة الفعل، فلهذا ذكروا المباح من أقسام الأحكام التكليفية. نعم. قال رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هنا بدأ يذكر رحمه الله تعريف هذه الأحكام التي ذكر آنفا، الأحكام السبعة ومن الأحكام التكليفية الخمسة، وذكر حكمين وضعيين الصحيح والباطل. فهنا بدأ في ذكر تعريفها، وطبعا سنقتصر على شيء مهم يسير فقط مما ذكر، لأن هذا المقام لأن هذه الرسالة أصلا هي مختصرة، فالشرح يكون على حسبها فقط، ما يكون فيه توسع، فنقتصر على التعريف فقط، يعني تعريف الواجب وفهم ما هو الواجب. فيقول هو هنا رحمه الله في تعريف، طبعا الواجب هكذا ما سيذكره من التعريف بالنسبة للمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فقال رحمه الله: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا هذا من جهة الاصطلاح، أما من جهة اللغة، الواجب في اللغة هو الساقط أو هو الثابت، يقال وجب الحق إذا ثبت، يقال وجب إذا ثبت. ويقال الواجب أيضا من المعاني هو الساقط، ومنه قول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، حين تذبح الإبل قائمة معقولة اليسرى تسقط على جنبها، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، إذا سقطت. وإن كان الإمام الشنقيطي رحمه الله لما ذكر تعريف الواجب بأنه الساقط قال رحمه الله: الساقط الذي يلزم مكانه إذا سقط، يعني ما يتحرك، يلزم مكانه إذا سقط، وهكذا ترى الإبل إذا ذبحت تسقط في مكانها وتلزم مكانها الذي سقطت فيه. فإذا الواجب من جهة اللغة في تعريفه لغة هو الساقط وكذلك هو الثابت. وأما في الاصطلاح عرفه رحمه الله هنا الجويني رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف للواجب هو باعتبار الثمرة والأثر والحكم، هذا التعريف تعريف للواجب باعتبار الثمرة والأثر، فعرفه بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لأن ثمة تعريف ببيان الحقيقة والماهية، هذا تعريف باعتبار الثمرة والأثر، الواجب يثاب على فاعله ويعاقب تاركه هكذا قال، لكن هذا تعريف باعتبار الثمرة والأثر، وثمة تعريف باعتبار الماهية والحقيقة، ويعرف الأصوليون يعرفون الواجب باعتبار الحقيقة والماهية ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما أو أمر به الشارع على وجه الإلزام، أمر به الشارع فإذا فيه أمر، أمر به الشارع على جهة الإلزام فهذا هو الواجب. بالنسبة لتعريفه رحمه الله قال ما يثاب على فعله. الآن لما يعرفنا إخوة الأحكام الشرعية كل واحد يذكر لها تعريف، والتعريف ينبغي أن يكون تعريفا جامعا مانعا، وخاصة قضية مانعا يمنع دخول غيره فيه. الآن لما تكون عندنا أحكام تكليفية الخمسة واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، إذا عرف لنا الواجب لا بد أن يكون تعريفه أن يكون تعريفه للواجب مانعا من دخول الأربعة الباقية. ومن ثم قوله رحمه الله ما يثاب على فعله، ماذا خرج به؟ خرج به المحرم، لأن المحرم لا يثاب على فعله بل يعاقب على فعله. خرج به المكروه، لأن المكروه لا يثاب على فعله. وخرج به المباح، لأن المباح يستوي فيه الأمران الفعل والترك، فلا يثاب على فعله. وقوله بعد ذلك رحمه الله ويعاقب على تركه، هذا خرج به المندوب، لأن المندوب يثاب على فعله لكن إن تركته لا تعاقب. فإذا الأحكام الأربعة الأخرى خرجت، فبقي التعريف قاصرا على ما أراد، فإذا هو تعريف مانع من دخول غيره فيه، وإن كان كما قلت هو تعريف ببيان الثمرة والأثر. فقال رحمه الله ما يثاب على فعله. وبعض الفقهاء وبعض الأصوليين يقولون إن هذا الكلام يحتاج إلى قيد، وهو قولهم امتثالا، يعني ليس كل فعل هذا الذي أمر به الإنسان ويؤديه يثاب عليه، وإنما يثاب عليه متى؟ إذا كان امتثالا. فلهذا زادوا قالوا ما يثاب على فعله امتثالا، قال رحمه الله ما يثاب على فعله، فزادوا كلمة امتثالا، وهي مهمة، وهي تتعلق ماذا بالقصد؟ تتعلق بالقصد، وهو قصد التعبد، ويشمل أيضا المتابعة، لأن يعني المتابعة هي الطريق معرفة طريق التعبد، فيشمل الإخلاص وكذلك المتابعة. قالوا امتثالا وهو قيد مهم جدا. فإذا إذا قلنا إنه عرف الواجب بقوله ما يثاب على فعله، لابد أن نقول ما يثاب على فعله ماذا؟ امتثالا، امتثالا ليشمل القصد والمتابعة، والقصد المراد به قصد التقرب والتعبد. إذا لم يقصد التقرب والتعبد حتى ولو فعله فإنه لا يثاب، فلا بد أن يكون امتثالا، ولهذا قيد بالامتثال. قال رحمه الله قال وما يثاب، قال ما يثاب على فعله، قال ويعاقب على تركه، ما يعاقب على تركه. وهنا أيضا بعض الأصوليين قالوا الأحسن أن يقال ما يستحق العقاب على تركه. لما؟ طيب بالنسبة للثواب قالوا ما يثاب على فعله، يعني الثواب هذا وعد الله، قالوا ووعد الله متحقق، وعد الله متحقق، الله وعد بأن هذا يثاب على هذا الفعل إن جاء به على وجه صحيح امتثالا، فقصد التعبد والتقرب وكان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوعد الله بأن يثيبه، ووعد الله لا يتخلف، ولهذا قالوا يثاب على فعله. طيب لكن بالنسبة للعقاب هذا وعيد، فإذا قلنا يعاقب تاركه، هل نجزم بأنه يعاقب إن لم يأتي بهذا الفعل بهذا الأمر الذي أمره؟ ولذلك بعضهم قال ويستحق تاركه العقاب، لأن هذا يتعلق بوعيد الله جل وعلا، ووعيد الله سبحانه وتعالى قد يلحقه العفو، فيعفو الله هذا إنسان ما لم يأتي بهذا الأمر الذي أمره به هذا الواجب، فلا يعاقبه الله. لما؟ هو يستحق العقاب، لأن عندنا وعيد في أنه متوعد بالعقاب، لكن الله جل وعلا قد يعفو عنه. ولهذا لما كان العقاب متعلقا بالوعيد ووعيد الله سبحانه وتعالى قد يلحقه العفو فيعفو الله سبحانه وتعالى، قالوا الأضبط أن نقول هنا ويستحق تاركه، لا نقول يعاقب تاركه، بل قالوا يستحق تاركه العقاب. اللهم إلا إذا قيل إن المؤلف وغيره ممن قالوا يعاقب تاركه هم يتكلمون عن الفعل، أي أنه يعاقب بسبب تركه، لا يتكلمون عن الفاعل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر وعيدا لترك ذلك الأمر، ولكن قد يعفو عنه سبحانه وتعالى، قال هذا ما نتكلم عنه، وإنما لما قلنا يعاقب تاركه قالوا التكلم إنما هو على الفعل، يعني أن ترك الواجب مسبب للعقاب. ولكن هل نلزم بأنه يعاقب؟ لا، هذا قال ما نحن ما نتكلم عنه. وهذا أقوله كالتوجيه، لأن هذه اصطلاحات، لأن ما يمكن نقول يا إخوة هذا أخطأ، هذا خطأ، لا، وإنما أنا قلت لكم بعضهم قال الأفضل أن يقال هذا لهذا التمييز. وأما إذا أردنا أن نعتذر للمصنف ونذكر ما يريد، فإن ما يريد هو الفعل، هو يريد الفعل أن ترك الواجب متسبب في العقاب. لكن قضية يعاقب ولا ما يعاقب هذا وعيد من الله، والوعيد قد يلحقه العفو فيعفو الله عنه، هذا ما يتكلم عنه الآن. قال رحمه الله: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا قوله ويعاقب على تركه، هل كل من ترك الواجب يعاقب؟ بل حتى لما قلت اللفظ الآخر يستحق العقاب، هل كل من ترك الواجب يستحق العقاب؟ لا. ولهذا زاد بعضهم قيدا مهما في هذا التعريف، هذا التعريف ذكره المصنف الذي هو باعتبار الثمرة والأثر، فقالوا قصدا مطلقا. متى يستحق العقاب ومتى يعاقب؟ إن تركه قصدا مطلقا. قصدا ماذا خرج بها؟ خرج بها ما إذا تركه بغير قصد. فلو أن إنسانا ترك ما أمر به، ترك ما أمر به بسبب النوم ولا بسبب النسيان، فإن هذا ما يعاقب، هذا لا يعاقب، لا يقال بأنه يعاقب ولا يقال بأنه يستحق العقاب. فلهذا زادوا قصدا، وزادوا أيضا مطلقا. وقولهم مطلقا هذا يخرج به ما إذا الإنسان ترك فعل ذلك الواجب كالذي تركه في أول الوقت، حين يدخل وقت الصلاة الإنسان مأمور بأن يصلي، الآن دخل وقت صلاة الظهر مأمور بأن يصلي صلاة الظهر. طيب هو ما صلى في أول الوقت، يريد أن يصلي في آخر الوقت لسبب من الأسباب. طيب الآن هل نقول بأنه يستحق العقاب لأنه ترك الواجب؟ لا، لأنه هنا في واجب موسع. ولهذا قولهم مطلقا يخرج به الواجب الموسع، هذا الأول الذي يخرج، إذا كان واسعا بحيث يفعله في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، فهو أخره إلى آخره لسببه، فإنه حين تركه في أوله ما نقال إنه يستحق العقاب، لأنه ما ترك الواجب، تركه ليفعله في آخر الوقت. وكذلك قولهم هنا مطلقا يخرج به ما إذا ترك هذا الواجب ليفعل مثله على سبيل، ورد على سبيل التخيير، مثلا في كفارة اليمين، كفارة اليمين مأمور الإنسان بأن يكفر عن يمين، يجب عليه أن يكفر عن يمينه، لكن هو مخير بين عتق رقبة وبين إطعام 10 مساكين وبين كسوتهم. هو الآن ما ترك العتق، فالآن ترك هذا الواجب، هل نقول يستحق العقاب؟ لا، لأنه ترك هذا ليفعل الآخر، لأن الكل على سبيل التخيير، فقالوا هذا يخرج به الواجب المخير. وكذلك إن ترك الواجب لأنه سيفعله غيره، وهذا في الواجب الكفائي، بالنسبة لصلاة الجنازة على المسلم، ترك الصلاة قال أنا ما أصلي الجنازة. طيب الآن هل نقول إنه ترك الواجب، وصلاة الجنازة على المسلم واجبة، لكن هل نقول يأثم يستحق العقاب؟ لا. لما؟ لأنه إن صلى عليها غيره سقط عنه الوجوب، وهذا في الواجب الكفائي. ومن ثم في قولهم يستحق تاركه العقاب، أو يستحق من تركه العقاب كما أشار هنا المصنف رحمه الله، يقيد بما إذا كان قصدا مطلقا، بما إذا كان قصدا مطلقا، قصدا يخرج به ما إذا تركه بغير قصد، ومطلقا يخرج بها 3 أنواع من أنواع الواجبات، هو الواجب الموسع والمخير والكفائي. بالنسبة للتعريف الذي هو بالحقيقة والماهية الذي قلت، بعض الأصولين يقول الواجب هو ما أمر الله جل وعلا به، أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فقولهم ما أمر الشارع به هذا يخرج به المحرم والمكروه لأنه نهى عنه، ويخرج به المباح لأنه لم يأمر به، ويدخل فيه المندوب. لكن قوله على وجه الإلزام يخرج به المندوب، لأن المندوب لم يؤمر به على جهة الإلزام. نعم. قال رحمه الله: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب من جهة اللغة اسم مفعول من الندب، وقولهم المندوب دائما إذا ذكروا يقولون المندوب، هذا فيه تجوز، لأن المراد به المندوب إليه، المدعو إليه، ولغة الندب هو الدعاء، والمندوب هو المدعو إليه، فالمندوب يعني المندوب إليه. عرفه هنا أيضا كما قلت آنفا في الواجب باعتبار الثمرة، عرفه باعتبار الثمرة والأثر، وإلا فإن تعريف المندوب باعتبار الحقيقة والماهية مثل ما ذكرنا في الواجب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، هذا هو المندوب. وهنا قال ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله، هذا خرج به المحرم والمكروه والمباح لأنه لا يثاب على فعله، وقوله هنا ولا يعاقب على تركه خرج به الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، ونفس الكلام مثل ما ذكرنا آنفا فيما يتعلق يستحق تارك العقاب أو يثاب على فعله امتثالا، يثاب على فعله امتثالا. نعم. قال رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة يطلق على معان، منها المعلن والمظهر، فيقال فلان أباح بسره يعني أعلنه وأظهره، ويطلق أيضا المباح على الواسع، ومنه قولهم باحة المسجد لأنها واسعة، ساحته الواسعة، فيقال باحة المسجد، فيطلق على هاته المعاني، ويطلق أيضا على المأذون فيه، المباح يطلق على المأذون فيه، فتقول أبحت له أن يأخذ من مالي يعني أذنت له أن يأخذ من مالي. وأما من جهة الاصطلاح فهنا أيضا عرفه باعتبار الثمرة والأثر، فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإن ننظر المباح لا ثواب في فعله، إن فعلته لا تثاب. قال ولا يعاقب على تركه، قال لا أي لا عقاب في تركه، لا عقاب في تركه، لأنه على جهة التخيير بين أن تفعل وبين ألا تفعل، أباحه الله سبحانه وتعالى كشيء سكت الله سبحانه وتعالى عنه، أو نص جل وعلا عن أنه مباح وأنه حلال، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أو ذكر فيه التخيير بين الفعل والترك، أو ذكر بأنه لا جناح في فعله ولا إثم في فعله، فهذا كلها ما يدل على أنه مباح للإنسان أن يفعله وله أن يتركه، وله أن يتركه، إن فعله لا يثاب، وإن تركه فإنه أيضا لا يعاقب، فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وطبعا الآن هذا الذي ذكره يتعلق بالمباح الباقي على وصف الإباحة. علاش نقول على وصف الإباحة؟ لأن هذا المباح قد يكون وسيلة لأمر آخر، قد يكون هذا المباح وسيلة لطاعة وقربة، لفعل واجب أو فعل مستحب، فإذا يكون هذا المباح الآن الإنسان يثاب عليه ولا ما يثاب، مش باعتبار ذاته، وإن باعتبار لما صار وسيلة، لما صار وسيلة مثلا، وصار وسيلة إلى واجب فإنه يثاب، صار وسيلة إلى مندوب، فعل مندوب، فإنه يثاب عليه، صار وسيلة إلى فعل محرم فإنه يكون الآن محرما ويعاقب عليه. فإذا انتبهوا، هذا مباح يثاب ويعاقب عليه، لكن ليس باعتبار بقائه على وصف الإباحة، ولكن باعتبار أنه صار الآن وسيلة لشيء آخر. ولهذا إذا عرفوا المباح فإنهم يعرفونه باعتبار بقائه على وصف الإباحة، على وصف الإباحة لا أن يكون وسيلة. ولهذا يقولون في تعريفه أيضا اصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، فلا يعاقب على فعله على تركه ولا يثاب على فعله، لكن قالوا لذاته. هذه لذاته ماذا خرج بها؟ خرج بها ما إذا صار هذا المباح وسيلة لواجب، وسيلة لمندوب، وسيلة لمحرم، وسيلة لمكروه، ففي المندوب والواجب إن صار وسيلة إليهما فإنه يثاب، وإن كان وسيلة إلى المحرم والمكروه إلى المحرم فإنه يكون محرما ويعاقب، وإن كان للمكروه فإنه يكره ذلك. نعم. قال رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قال والمحظور هو المحرم، قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، وقوله المحظور اسم فعل من الحظر الذي هو المنع، وقلت المحظور هو المحرم، والمحرم كذلك هو يطلق على الممنوع، فالمحظور من الحظر الذي هو المنع فهو الممنوع، وكذلك المحرم هو الممنوع، فإذا لفظ المحظور ولفظ الممنوع يتوافقان لغة واصطلاحا، يتوافقان لغة واصطلاحا، فيقال له المحظور أو يقال له المحرم، ويراد بهما لغة الممنوع. وأما في الاصطلاح فعرفوا باعتبار الثمرة والأثر، فقال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، أي هو عكس الواجب، ما يثاب على تركه لأنه نهي عنه، فإن تركه فإنه يثاب، وإن فعله فإنه يعاقب. ويقال مثل ما قلنا آنفا إنه يترك هذا يترك هذا الذي نهي عنه امتثالا. فقوله هنا ما يثاب على تركه، يثاب على تركه امتثالا، يعني يكون بقصد متابعة، إن لم يكن بقصد وامتثالا فإنه لا يثاب على تركه، كالإنسان الذي يريد أن يقع في هذا المحرم الذي نهي عنه ثم بعد ذلك عجز وهو يتمناه، هل الآن لما تركه يثاب؟ لا، فليس كل من تركه يثاب، وإنما من ترك ما نهي عنه امتثالا، فهذا الذي يثاب على تركه، فقال يثاب على تركه ويعاقب على فعله، وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، تعريف من جهة الماهية والحقيقة، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، فقولهم ما نهى عنه الشارع هذا يخرج الواجب والمندوب لأن الشارع أمر به، ويخرج المباح لأنه لم يؤمر به ولم ينهى عنه، وقولهم على وجه الإلزام يخرج به المكروه لأنه نهي عنه لا على وجه الإلزام. نعم. قال رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في اللغة هو المبغض وهو ضد المحبوب، وفي الاصطلاح عرفه هنا رحمه الله كما ذكرت آنفا باعتبار الثمرة والأثر، فقال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، أي أنه منهي عنه، فإن تركه فإنه يثاب، وإن فعله فإنه لا يعاقب لأنه لم ينهى عنه على جهة الإلزام. ولهذا يقولون أيضا في تعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، فهذا هو المكروه، وهو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية. وإن كان المكروه، وهذا شيء مهم ينبغي ننبه عليه، الآن عرفنا هذا المكروه الذي يطلق عليه بعض الأصوليين الكراهة التنزيهية، لأنهم يقولون الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية يعني المحرم المحظور الذي ذكرناه آنفا، يقابله الكراهة التنزيهية، هي هاته التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على، يثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها، هذه الكراهة التنزيهية. لكن اعلموا بأن هذا لفظ المكروه يطلق وتجده في إطلاقات العلماء، لكن ليس دائما يريدون به هذا الذي تعرفنا عليه الآن، وهو النوع الخامس من الأحكام التكليفية الذي نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ليس دائما هذا، قد يطلق المكروه ويريدون به هذا فيقولون هذا مكروه، ويريدون به هذا النوع الخامس من الأحكام التكليفية الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، الذي نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، هذا الأول. قد يطلق المكروه ويراد به المحرم، تجد في الصلاحات الأئمة هذا، يقولون إن هذا مكروه، طيب هل يريد به هذا الذي تعلمناه الآن؟ لا، وإنما يريد به المحرم. وكان الأئمة من يتورع، الشافعي، الإمام أحمد، وقبلهم الإمام مالك رحمه الله، يتورعون فلا يقولون عن هذا حرام، وذلك بالنظر إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فتورعهم دعاهم إلى أن اجتهادهم إذا أداهم إلى بيان حكم شرعي في مسألة وأن هذا محرم ينبغي أن يجتنب يقولون عنه مكروه. ومن ثم صار الخلل في أتباع الأئمة، في فهم بعض أتباع الأئمة، فيحسب أن الذي ذكره ذلك الإمام أنه مكروه مراد به الكراهة التنزيهية التي تعلمها في الأحكام التكليفية الذي هو النوع الخامس الذي مر معنا الآن، وإنما ذلك الإمام أراد بالكراهة أراد بها التحريم ولم يرد بها الكراهة التنزيهية، فهذا من الاصطلاحات. وهو كذلك من اصطلاحات الفقهاء، تجد يقول هذا مكروه لكن ماذا يريد به؟ يريد بمعنى آخر، يريد به ترك الأولى، أن الأولى تركه، فإذا قال هذا مكروه بمعنى أن الأولى أن تتركه. وهذا دائما ننبه عليه إخوة، أن الإنسان إذا درس كتابا من الكتب لإمام من الأئمة ينبغي أن يعرف اصطلاحات ذلك الإمام حتى لا يدخل عليه الغلط، فهو يكون مثلا الآن يعرف المكروه بتعريفه الاصطلاحي المذكور في تعريف الأحكام التكليفية، فحيثما وجد الإمام يقول هذا مكروه يحسب هذا والمراد، وقد يكون هذا الإمام يريد به نعم ذلك، قد يكون يريد بالمكروه المحرم، وقد يكون كما عند بعض الفقهاء إذا قالوا هذا مكروه يريدون به ترك الأولى، فلا بد من معرفة الاصطلاحات. ونتوقف هنا ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.